أحسن الله إليكم، يقول: هل الواجب على المرأة أن تغطي يدها في الصلاة وإن أخرجتها لا تقبل صلاتها؟ لا، فيها خلاف، لكن الصحيح أن الأمر واسع. نعم.